الصوت كده كويس خلاص. الدكتوره سالي دلوقتي هتتكلم هتحكي لنا انت تجربتك قصيره صح، تجربه ماما وساره اكتر. هي شهر ايه؟ هم 7 شهور لا انت تتكلمي في الاخر بقى، انت في النوت تشير، انت ضلي قاعده في النوت تشير ماشي يا دكتوره بقى، عشان انت اللي كنت بتعاني. خلاص نبدا يا جماعه، انا مش هتكلم في حاجه، انت احكي كله بقى، انا مش هتكلم في حاجه خالص. هما جايين معاهم شويه ورق وشويه اشعاعات وتحاليل وشويه ادويه بياخدوا رايي فيها. هما كده كده بقى لهم ساره وماما عفاف كده كده على النظام بقى لهم شويه حلوين. وايه وبقى القصه، احكي لهم انت القصه على بعضها، انا هلف الكاميرا وحضرتك تحكي لهم القصه على بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيك يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا بدانا النظام من شهر 8 والحمد لله. كانت ماما عملت عمليه استئصال ورم. احكي الاول بالراحه، انت حضرتك اصلا مامي اكتشفت انها كانسر الثدي. تمام. من قد ايه؟ من شهر 6 اللي فات. شهر 6 ده اللي هو بعد العيد الكبير على طول. تمام. يعني داخلين دلوقتي على 8 شهور تقريبا او 9 شهور صح؟ بعد ما الطفل هو سرطان ثدي خدتوا قرار استئصال. دي الحدوته كده؟ تمام صح. صح؟ حلو قوي عشان الناس تتابعك بس. تمام. بعد الاستئصال في شهر 8 حضرتك شفتيني. في التوقيت ده كانوا ادوا لك قرار مش هنعمل كيماوي. لان كانت الحاله الصحيه مدهوره. تمام. يبقى لحد هنا شهر 8 استأصلنا وخدنا قرار ان احنا مش هناخد كيماوي. تمام. ليه يا دكتور بتاع الكيماوي؟ لان حاله ماما الصحيه ما تستحملش. صح. حاله القلب كانت بعافيه. والحاله العامه ما تستحملش كيماوي. مشيت على العلاج ايه؟ مشيت 3 اسابيع على النظام. 3 اسابيع على النظام شهر 8. ثلاث اسابيع بس. الدكتور شاف الحاله صرح ان هي تستحمل الكيماوي وتمام وزي الفل. الدكتور ده اول مره ما قلت له قال بالظبط، قال لي حاله ما يقص منها ما تنفعش. مشينا 3 اسابيع على النظام. 3 اسابيع على النظام وانت رجعت تاني بالظبط، اللي هو الشيك اب اللي هو كل شويه ده. قال لي ايه شهر 9 لقيت المرمر اللغط اللي على القلب راح راح خلاص، حط السماعه سمع صوت اللي هو المرمر ده بالظبط. بلقاش في مايكرال، بلقاش في ارتفاع في ضغط الدم الرئوي بعد شهر بالظبط. صح الكلام. 3 اسابيع. 3 اسابيع والله ما كملنا شهر. قام الراجل لقى فيها روح قالت ادوها كيماوي، قامت واقفه معاه الدكتوره خدت الكيماوي بقى. خدت الكيماوي. ماشي. استحملته بقى كام جلسه؟ هي خدت تقريبا 9 جلسات تقريبا استحملته. بس الفتره دي الحمد لله ما ظهرش عليها الحاجات اللي بنسمعها اللي بياخدوا الكيماوي. ما انا فهمت. هي ماشيه النظام من 8 ومكمله. انت جيتي بقى زي كلينس سبيسز وكنت متاكده كلام الدكتور ناخد الكيماوي. ما كانش ماشي على النظام، ما كانش تعرف يا دكتور لسه. هو الموضوع روتيني يعني، صار كيماوي اشعاعي. الله يسلمك. هو عشان كده بس يا دكتور. فهي الحمد لله ما ظهر اثناء فتره الكيماوي ما ظهرش عليها بقى الحاجات اللي بنسمعها، الترجيع والتعب والتكسير. لا بالعكس، اللهم لك الحمد كانت زي الفل. وخست كتير. كتير. الانسولين بطلته او نزلت جرعاته؟ نزلناه، كانت بتوصل ل 30 الصبح 20 حاجه كده يعني، جرعات كبيره نزلت لحد 10 وحدات في اليوم. والغده ما بقتش تاخد دواء الغده. كل ده اثناء الكيماوي يعني بتتعقد يعني. اثناء الكيماوي اللي هو بيدمر الناس. هي اتحسنت اثناء الكيماوي. حلو قوي. بالنظام. حلو قوي الحمد لله. بس فالحمد لله كمان ورقه كبيره. انا كاتبه حاجات يعني مكان الجرح العمليه الحمد لله. العمليه قلتي الدكتور دي فاكره؟ بص عليه ما لقاش فيه النيودلز اللي بتبقى ظاهره مكان مش موجود الحمد لله، وده نادرا ما بيحصل، لازم يتكون حاجات. ايوه نوديوز. وبيبقى من النقاط مكان الجرح بالظبط. قال لي بقى لي ما استغربش. لا اتصدم ويدوس طب تعالي حاجة كده، طب تعالي حاجة، سبحان الله ما خلص الموضوع. ماشي. ما فيش ترجيع اثناء الكيماوي، خسنا كويس الحمد لله، الشخير قل خالص. كان بيجي لها ساعات كرامبات في رجليها، الصوابع بتتني ولازم حد يفكها لها. انسولين افكت. الموضوع ده انسولين افكت. سمعتي؟ دقيق زائد انسولين افكت. تمام خلاص الانسولين قل والدقيق افكت ما يجيش. بس خلاص هي كانت دايما تشتكي من هنا، ما فيش الشكوى دي كلها راحت. هنا مش قادره البس حاجه او الم مفاصل. لا والهشاشه ايه بس؟ والهشاشه بقى طبعا الحمد لله النتيجه مفيش هشاشه اصلا. خلاص كان هي طول عمرها بتشتكي من الهشاشه. الحمد لله ما ادناش فيتامين بالمناسبه، ما ادناش في اول مره اشوفه. انا ما خدتناش حاجه، احنا نظام بس نظام بس الناس بس دايما بتبقى فاكره ايه هو سر الفيتامين د. لا لا فيتامين د من ضمن البلوكات اللي انا بلعب عليه. من ضمن، لكن الاصل المام. صح يا دكتور صح. اصل المرض المام. وبعد 6 سنين ما كانتش بتصوم، اللهم لك الحمد يعني صامت، وكانت مرتاحه جدا ومبسوطه وتقول واخيرا رجعت للحياه، لان هي كانت بتحب الصيام جدا. صامت و ما بتصومش رمضان، صامت اليومين دول. ومن قبل كده كمان يعني من بعد النظام بشويه بدانا نصوم وبتاع. اختي دخلت امتى في النظام بقى؟ بقى لها شهر بس. شهر واحد بس. يعني ايه يا استاذه بقى دخلت النظام بعد شهر ليه؟ يعني شهر ليه؟ اصل دخلتيه اصلا ليه؟ عشان انا المفروض عندي عمليه ازاله السلف العين. هلفي الكاميرا بعد اذنك عشان الدكتوره العسل دي. الدكتوره سالي يا جماعه فارماسيست، ها، وكانت ماشيه على انجي، كانت ماشيه على دواء كوليسترول، عملت ايه في عينيك يا قلبي؟ انفصال شبكي بعد سنتين من استخدامه، صح؟ بس هي يعني هي كانت خابطه. بس يعني مش ما تستدعيش ما تستدعيش ان انا اجيلك انفصال والمفروض كان يلحم مثلا. صح؟ طيب انت بقى لك شهر نظام، انا امله في ايه بقى؟ ان الشبكيه تلحم؟ طبعا يعني انا عملت اصلا عمليه وقعدت 6 شهور بس لسه ما شلته. لا عملت عمليه يعني ان هو يرجع الشبكيه مكانها. ما هو بيعمل ايه؟ بيجي عند الجسم الزجاجي من قدام الشبكيه ويحقن سيليكون عشان يدوس على الشبكيه. ايوه حلو قوي. حقنت سيليكون بعدين لا اصلا ست ايه؟ 6 شهور وشلته واسبوعين وانفصل التاني. انفصل التاني. انت بقى بقيت على نظام شهر، عندك امل انها تلحم صح؟ عندي بقى عمليه في شهر 5. استنى شويه. في 5 هتبقى لحظه ان شاء الله. تبقى عايش تاني صح؟ لا. ما تحكيليش بقى، استنى معاك. انت بقى ومين اللي مشيتوا على النظام من طرفك؟ انت وولادك؟ انا وابني. حلو قوي، ايه اللي حصل في ابنك بقى؟ هو ابني كان عنده قرش كده صغير. بس يا حبيبي يعني لا دلوقتي ما ظبط خالص ما شاء الله. حلو. وبقى اكتف كمان. بقى اكتف كده، وكان الاول يعني كسلان. بقى له شهر. منعت فرقت معاها؟ جدا. يعني كان كل شتاء ليه؟ ترضي. سلم الناس واقفه هنا مستنيك. هيبص اهو لهم باي باي. تعالى. لا ده كان نايم بقى. اعمل لهم باي باي. سلم باي باي. انا فريده. اهلا وسهلا. بنتي. ازيك يا دودي؟ شكرا يا محمد. سلمي على الناس يا قلبي. خش تسلمي على الناس. والناس هنا تسلمي على الناس. فريده بقى كده. شوفي يا دودي. انت ولادك دول يا ساره؟ انا فريده وابني بقى. لا انا اولادي مروان وابراهيم. بسم الله ما شاء الله. الاثنين مش نعمل بالظبط؟ لا مروان مش قوي. مروان الكبير مش قوي. مروان الصغير. لكن فريده وابراهيم ابراهيم ماشي. هو انت مشيت الكبير ليه؟ لا ده هتلف في وشك كده هتقعدك على الكرسي. ابراهيم ما هو عشان بس هو ظبط طبعا جسمه ظبط. اشمعنى ابراهيم مشيتيه مروان لا؟ لان مروان بيحب يعني هو عينه دي شويه في الاكل فبيحب حاجات معينه. ماشي. ما بياكل يعني مثلا ابراهيم كان التوست يعني اكلته توست في الاول ما كانش عاجبه بس لا بدا. ايه الفرق مع ابراهيم؟ جسمه طبعا جسمه شد جدا. والكرش نزل حتى الاكتيفيتي بتاعته بقى احسن كتير، بقى يجري احسن، بقى كل حاجه. حد علق على الحاجات دي ولا انت بس؟ لا الناس كلها، كل الناس علقت. جسمه ما شاء الله شد كده وفرد كمان في شهر. في شهر. الله ما شاء الله. عقبال الراجل التاني بقى. يا رب. انا بشكرك والله ان انت التزمت والله. بشكرك يا استاذ ابراهيم بيه. بشكر حضرتك. ملتزم. بنشكر حضرتك ان انت ملتزم، انت ما بتاكلش فراخ صح؟ ولا بيض صح؟ مبسوط بعد ما تشوف على النظام ده؟ بتشرب عصير قصب؟ ساعات. لا مش قوي. عصير معلبات؟ موافق. مربى؟ شوكولاته؟ حلوه قوي، حلوه قوي، انا مبسوط بيك قوي. كملي يا ساره. هنبقى بقى انت يا مع الاستاذه فريده. ايوه. فريده ماشي بقى لها كتير بقى. فريده بقى معايا بقى لها 7 شهور والحمد لله رب العالمين. كان عندها سوء تغذيه وانيميا وكل ده اتحسن يعني. وشعرها كان ضعيف جدا، حتى دايما خالتها وجدتها يقولوا شعرها ضعيف. يعني اللهم لك الحمد يعني كله ظبط الحمد لله. واللي بيقول يا جماعه ان النظام بيوقع الشعر يعني احنا العكس، احنا شعرها طلع مع النظام. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. من غير والله ما بناخد فيتامين ولا اي حاجه. هو بس يا بابا حبيت ان بص يا بابا انا دايما اقول لهم ايه، النظام اهم من وش الروشته. انا الروشته مش فارق معايا اصلا، انت كمان كده جسمك هيحصلها، عنده قدره، ربنا خلقه بالقدره دي بالظبط. لكن المشكله الوحيده انت بتعوقيه دايما باستمرار، بتقفي قدامه بعوائق كتير. وقت ما توقفي قال هو بيقوم لوحده. بابا انت مامتك كانت بتاخد كيماوي. الحمد لله. ولا واحنا النهارده اتفقنا مش هناخد الكلام ده تاني، وقفنا الدواء ده. انا مش عايز حاجه دلوقتي خلاص على الوضع الحالي. انت هتاخد التليفون بتاعي عشان خاطر احنا هنتابع مع بعض تاني. بعد شويه اول ما اسحب زاري هنعملها نبص عليه وبس. وقال لي كلمتها عشان احنا اتفقنا كلنا. تمام. يعني ماما كانت بتسال القمر دي هتصوري معايا ولا لا؟ اكيد اكيد يا دكتور طبعا اكيد. هتصوري معايا ولا لا؟ بتتكسف. لا انا هصور من اهل اللايف. ده الرقم اللي انت هتبعتي لي عليه تقليل واشعه. وده لو فيش اتصال بقى زي انا بس ما بقولش عليك. اللهم امين. شكرا يا جماعه، الف شكر. بيقول ايه؟ فريده ما قلتلهمش انت تجربتك انت عايز تطلعي تقولي الكلام ده للناس. قلبي ما تفتكر كام سنه الهاني دي القمر دي؟ 12. بلغت؟ نعم؟ بلغت؟ في في الم بقى بيجي لها دلوقتي؟ لا. هو دي اهم حاجه. الحمد لله. يا استاذه فريده انا مبسوط ان حضرتك شفتك والله العظيم. هي ما بتتكسف شويه؟ بتتكسف. اصل انا بعيد كتير قوي مفيش حد بيتكسر. ايوه. انا عارف ان حضرتك مكسوفه يعني تفرحنا. بشكرك يا ساره هانم. العفو. بشكرك يا ساري هانم. بشكرك كتر خيركم. انا بشكركم يا جماعه. بشكركم على حسن الاستماع طبعا ابطال طبعا بسم الله ما شاء الله. حاجه يعني تفرح والله، حاجه تفرح. الحمد لله الحمد لله. ندعو الله ان بالشفاء العاجل لماما هي وكل الناس اللي معانا سرطان ان شاء الله، سهل ان شاء الله. اشكركم جماعه، اشوفكم على خير. اللهم انت الشافي، نعم بالله.